يقول إنني حلفت بالله سبحانه وتعالى على ألا أرتكب معصية من المعاصي، لكني عدت وفعلت، ماذا علي؟ يرشدوني جزاكم الله خيرا. عليك التوبة إلى الله والندم والإقلاع من المعصية والحذر من العودة إليها والتصميم أن لا تعود إليها، وعليك التوبة إلى الله جل وعلا، وعليك كفارة اليمين لأنك حالف، فعليك كفارة اليمين عن يمينك وهي إطعام 10 مساكين أو كسبتهم أو عتق رقبة، فمن عجز صام 3 أيام. وعليك مع ذلك التوبة إلى الله والندم والإقلاع وعدم العودة إلى هذه المعصية، العزم الصادق ألا تعود إليها، ومن يستعين بالله يعينه الله جل وعلا. فاتق الله وراقب الله واحذر هواك وشيطانك، وازم التوبة من هذه المعصية وغيرها، وعليك كفارة اليمين وهي إطعام 10 مساكين 10 فقراء، تعشيهم أو تغديهم أو تعطي كل واحد نصف صاع من التمر أو من الأرز أو من البر، نصف صاع كيلو ونصف تقريبا لكل واحد، أو تعشيهم أو تغديهم ولو متفرقين، ليس من اللازم أن تجمعهم ولو متفرقين، أو تكسوهم كسوة على قميص كل واحد كسوة تجزئه في الصلاة قميص أو إزار ورداء، أو تعتق رقبة إذا وجدت شيء. فإن عجزت على كله فقير ما تستطيع لا إطعام ولا تستطيع كسوة ولا عتق، عند ذلك فصوم 3 أيام. نعم جزاكم الله.